وكذلك المعنوية، لانه المعاني قدرة ارادة، المعنوية قادر مريد، وكذلك المعاني فانها تستلزم المعاني، فهي وكذلك المعنوية فانها تستلزم المعاني، فهي تدل على معنى زائد على الذات لاستلزامها المعاني. المعنوية شو تستلزم المعاني. والقدم واجب له الوجود، خلاص من الوجود. في حدا عنده اشكال؟ ننتقل الى القدم. متى ثبت وجوب الوجود؟ ثبت القدم والبقاء، وما بقى بده دليل، ومع هذا بيجيبوا لنا ادله. نحن عندنا من ابسط الامثله، شو عم تقولوا انتو؟ وجب وجوده. فوجب، شو الواجب؟ لا يتصور في العقل عدمه. فلو لم نقل بالقدم لأن قبل حدوثه كان عدما، وانتو عم تقولوا واجب الوجود، امتنع العدم. اذا امتنع العدم لبقى لوجوده اول ولا لوجوده اخر، فثبت القدم والبقاء بدلالة الالتزام. انتهى المشكلة، ما فيها صعوبة. قوله هو القدم، اي وواجب له القدم، فهو معطوف على الوجود، وهذا شروع في الصفات السلبية، أي التي دلت على سلب ما لا يليق به سبحانه وتعالى. أيوة، ليش سموها سلبية؟ لأنه ما بدل على معنى ثبوتي، بدل على نفي ما لا يليق بالله. شو القدم؟ القدم عبارة عن استمرار الوجود في الأزمنة الغير المتناهية في الماضي. إذا استمرار وجود ما عم تثبت شيء معنى ثاني. لكن شو قال؟ نفت الحدوث. أيوة، وليست منحصرة على الصحيح. الصفات السلبية نحن المحفوظ عندنا من أجل الخمسة، آلاف الخمسة أمهاتها، وإلا نفي الوالد، نفي الولد، نفي الزوجة، نفي كل هذا من الصفات السلبية، وليست منحصرة على الصحيح. وعد المصنف منها خمسة، لأن ما عداها من نفي الولاد والصاحبة والمعين وغير ذلك مما لا نهاية له راجع إليها ولو بالالتزام، راجع إليها ولو بدلالة الالتزام. لما بتقوله قديم يلزم منه أنه ما له والد، هاي دلالة الالتزام. فهي أمهاتها الخمسة، أمهات باقي السلوك، أي أصولها المهمات منها. والمراد بالقدم في حقه تعالى القدم الذاتي. ايوه، لانه هون في قدم ثلاث معاني للقدم. المراد هون القدم الذاتي، هذا المعنى المراد لله عز وجل. في معنيين اخرين، قدم نسبي، قدم الاب بالنسبه لابنه، مو مراد هون. الاب بنقول عنه قديم بالنسبه لابنه، لكن بالحقيقه حادث. في القدم العرفي، من كان من عبيدي قديما فهو حر، عتق من له سنة. السنة كمان هذا قدم لا أول له. إذا في هذا قدم اصطلاحي، قدم نسبي، ودول الاثنين مو مرادي. المراد القدم الذاتي، عدم افتتاح الوجود، عدم الأولية للوجود. هذا الذي يجب الله مهما رجعت في أزمنة الماضي بخيالك، بدأت تقول يجب أن يكون هناك هذا المقدر، هذا المريد، هذا العظيم جل وعلا. نصل لوقت ما في شيء إلا الله، كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق الكائنات جل وعلا بإرادته. هون في زلة قدم للفلاسفة ثقيلة كثير، ما بعرف شلون بدي أحكيها الآن لما بغير مكان. بيقول لك اشتغل هيك هون هاك طير، بيقولوا شلون اذا رجعنا هلا في مليون سنه، مليار سنه، وبعدين اذا قلتوا هون النقطه التي منها بدا ايجاد العالم الكائنات بموجد، والله هذا الموجد اللي كان قبل ما يوجد العالم، زمن وجوده متناهي، كيف متناهي قبل ما يخلق الكائنات؟ شو صفة وجود العالم بالنسبة للوجود اللي انفرد فيه الحق جل وعلا؟ لحظة ما بيطلع، ولا المليارات مهم لحظة ما بيطلع لأنه مو مليارات بالنسبة لا متناهي ما بيطلع يطلع لحظة. طيب بيقولوا مدة الترك طويلة لا أول لها. بعدين شو بيقولوا علي هون جلد قدمهم بيقولوا العالم معلول بعلة قديمة وكل معلول لعلة قديمة قديم فهو علة والعلة لها رأي تفعل ولا تفعل ما لها رأي اشتغل مدة الطرق وأعطي العلة الصالحة للإيجاد وما أوجدت ما بصير ذكى يقول لك موجود العالم معه من مهما رجعت لورا في علة في علة وفي معلول. الله يرضى عنا الإمام الغزالي بتهافت الفلاسفة إذا كان عند منكم استعداد بس بعد ما بتنطلهم بالهيئة بتفهموا عدد الإمام الغزالي عبارة الفلاسفة بالتهافت هيني هيني كثير ايوة بيحكوا عن بحث هذا الإمام الغزالي بيقول لهم بيناقشهم بالبحث بيقول لهم انتو سميتوه علة ليش ما سميتوه صانع الصانع هذا الباب الخشب الباب الخشب سواء نجار يجب ان يكون بين وجود النجار ووجود الباب ما في زمن سابق ومسبوق لا فالصانع يسبق صنعته والله عز وجل صانع والدليل على انه صانع وانه ليس بإلا الاختيار الترجيح ترجيح ايش الممكنات ترجيح الممكنات العلة عندها ترجيح العلة ما لها ترجيح هلا ذرات الشمس عم تجي ترجع على البشرية في ذرة الشمس بتعطيها فوسفور أكثر من ذرة إذا أجت موانع من غيرها مسألة ثانية بس نفس الشمس أما رب العالمين خلق أبيض وخلق أسود خلق طويل وخلق قصير وخلق ذكر وخلق أنثى والحيوان المنوي ما بيفتلع هذا عنها ترجيح شو الترجيح هذا الدليل على انه مؤلي دليل على انه صانع مريد هذا به تفصيل هذا البحث بالارادة بعدين الفلاسفة شو بيقولوا العلة لا ينبثق منها الا معلول واحد وهذا المعلول الثاني بينبثق منه علة واحدة والثالث بينبثق منه علة واحدة الا من جاءت المعلولات المتعددة هيك قال للغزالي بايه بالتهافت بحكي انا على التهافت بيجي واحد بيقول لي التهافت الفوا عليه تهافت صار تهافت التهافت شو بتفكونا من تهافت التهافت التهافت هو الصواب وغلط وتغليط الغزالي بتهافت التهافت في ابن رشد تغليط عند رايه مثلي كمان مو هدفي الهدف الوحيد اللي عم يضرب بليل الامام الغزالي ابن رشد ما بيخالفوا فيه ايوه يا سيدي وهو عدم افتتاح الوجود وان شئت قلت هو عدم الاولية للوجود واما القدم في حقنا فالمراد به الزماني وهو طول المدة وضبط بسنة حتى اذا قال كل من كان من عبيدي قديما فهو حر عتق من له سنة من له عنده سنة وهذا مستحيل في حقه تعالى وكذلك القدم الإضافي كقدم الأب بالنسبة للابن فتحصل من هذا أن القدم ثلاثة أقسام ذاتي وزماني وإضافي والمراد عندنا هون الذاتي فإن قلت إن وجوب الوجود يستلزم القدم بل والبقاء فذكره ما بعده محض تكرار مظبوط ما بقول لك لا تمام قلت طيب ليه تذكروا لك صحيح لك ليه تذكروا قلت علماء هذا الفن لا يكتفون بدلالة الالتزام لا يكتفون بدلالة الالتزام هيك صواب القراءة هي همزة وصل وهمزة خطأ بل يصرحون بالعقائد لشدة خطر الجهل في هذا الفن انه اذا قال لك واجب الوجود وما عد القدم والبقاء في قبل انت ما يخطر ببالك انه هذا مستلزم للقدم والبقاء بعدين يجي واحد يسألك وانت

ولا جائز أن يجداه مرتبا، هي أصباح مو جائز أن يجتمعوا سوا. طيب تعال أنت تسبقني فعال وأنا بفعل بعدها، ما اجتمع مؤثران على أثر واحد، كمان هذا مو جائز. ليش؟ ولا جائز أن يجداه مرتبا بأن يجده أحدهما ثم يجده الآخر، لأن لا يلزم تحصيل الحاصل. هذا الثاني شو عمل؟ ما عمل شيء. طيب ولا جائز أن يوجد أحدهما البعض والآخر البعض. روح أنت خلق السماوات وأنا بخلق الأراضي، أنت صيت إله هناك وأنا إله هون، أي إلهين، كل واحد خلق قسم، كمان هذا مجاهد. ليش؟ لزوم عجزهما حينئذ. ليش؟ قال أنا صرت عاجز بالجهة اللي هو خلق فيها شريكي، وشريكي عاجز بالجهة اللي أنا خلقته فيها، لأنه لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طريقة تعلق قدرته به، فلا يقدر على مخالفته، وهذا عجز. واضح؟ هاي الورقة شاي تحسن الشقة من هون، مين أبو ضايب نقول بيحسن الشقة من مطرح ما تنيته أنا، من مطرح التاني مثل ابني تحسن الشقة، تحسن قال نعم تفضل هو شقة الله ما بقيت حبيب. ها لمن انا سبقتك بالفعل ما بعد احسن دفعها، ثبت عجزك، هذا عجزه، وهذا يسمى برهان التوارد لما فيه من تواردهما على شيء، هذا يعني ان اتفقا، إن اتفقا صار معنا ثلاث احتمالات وثلاثة باطلين، إنه اتفقا على إيجاد شيء معا ما بصح، لأن لا يلزم اجتماع مؤثر على أثر واحد. طيب واحد خلق والثاني عاد الخلق مرة ثانية تحصيل حاصل، طيب اقتسموا الكون، واحد خلق قسم والثاني خلق قسم ثاني، كمان اللي انت خلقته انا عاجز فيه واللي انا خلقته انت عاجز فيه، كلته اذا ادوا الى العجز، والى ما بصير عاجز، اذا جميع احتمالات الاتفاق بطلت، سموه الاتفاق، سموه التوارد، من تواردهما على شيء، وان اختلفا هذا شو قال لي، اما ان يتفقا او يختلفا، وان اختلفا بان اراد احدهما ايجاد العالم الآخر إعدامه، فلا جائز أن ينفذ مرادهما، ما بصح ينفذ مرادهما، لأن لا يلزم عليه اجتماع الضدين، ولا جائز أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر لجزوم عجز من لم ينفذ مراده، والآخر مثله انعقاد المماثلة بينهما أصبح صلات عجز أحدهما والثاني مثله، إذن صاروا الثيم وإلهي. ويحكى عن ابن رشد أنه إذا نفذ مراد أحدهما دون الآخر كان الذي نفذ مراده هو الإله دون الآخر، وتم دليل الوحدانية. المهم شو بقينا؟ معنا إله واحد، وهذا يسمى برهان التمانع لتمانعهما وتخالفهما. وقد ذكر المولى سبحانه وتعالى هذا الدليل، دليل التمانع، في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان فيهما جنس الآلهة غير الله لم توجدا السماوات الأرض، لكن عدم وجودهما باطل السماوات الأرض، لكن عدم وجودهما باطل بالمشاهدة، باطل لمشاهدة وجودهما، فبطل ما أدى إليه وهو وجود جنس الآلهة غير الله، فثبت أن الله واحد وهو المقصود. فليس المحال الجمع فقط، آلهة جمع مواد بس وحده محال، بل المحال جنس الآلهة غير الله، يعني بدك تنفي الجمع وتثبت في إله واحد والله. أيوة. وإلا في الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله، كلمة إلا في الآية اسم بمعنى غير، وليست أداة استثناء لفساد المعنى حينئذ، لأن المعنى عليه